كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي. ولقد حدثني بعض الصالحين المجاورين بجامع المنصور أن رجلا اسمه كثير دخل عليهم الجامع فقال: إني عاهدت الله على أمر ونقضته، وقد جعلت عقوبتي لنفسي ألا آكل شيئا 40 يوما. قال: فمكث منها 10 أيام قريب الحال يصلي في جماعة، ثم في 10 الثاني بان ضعفه وكان يدار الأمر، ثم صار في 10 الثالث يصلي قاعدة، ثم استطرح في 10 الرابع، فلما تمت 40 جيء بنقوع فشرب، فسمعنا صوته في حلقه مثل ما يقع الماء على المقلاة، ثم مات بعد أيام. فقلت: يا لله العجب، انظروا ما فعل الجهل بأهله، ظاهر هذا أنه في النار إلا أن يعفى عنه، ولو فهم العلم وسأل العلماء لعرفوه أنه يجب عليه أن يأكل، وأن ما فعله بنفسه حرام. ولكن من أعظم الجهل استبداد الإنسان بعلمه، وكل هذه الحوادث نشأت قليلا قليلا حتى تمكنت. فأما الشرب الأول فلم يكن فيه من هذا الشيء، وما كانت الصحابة تفعل شيئا من هذه الأشياء، وقد كانوا يؤثرون ويأكلون دون الشبع. الهامش: يؤثرون غيرهم على أنفسهم. انتهى الهامش. ويصبرون إذا لم يجدوا، فمن أراد الاقتداء فعليه برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي ذلك الشفاء والمطلوب. ولا ينبغي أن يخلد العاقل إلى تقليد معظم شاع اسمه فيقول: قال أبو يزيد وقال الثوري، فإن المقلد أعمى. الهامش: أي المقلد فيما يقدر على الاجتهاد فيه، أو لا ضرورة له إلى التقليد فيه. أما تقليد العامي الذي لا يقدر على الاجتهاد لأحد آئمة المذاهب 4 فواجب. انتهى الهامش. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا. الهامش: هذا مثال من يأنف من التقليد وهو عاجز عن الاجتهاد. انتهى الهامش. وكم قد رأينا أعمى يأنف من حمل عصا، فمن فهم هذا المشار إليه طلب الأفضل والأعلى، والله الموفق. 162. الفلسفة والرهبانية. تأملت الدخل الذي دخل في ديننا ففي العلم والعمل، فرأيته من طريقين. تأملت الدخل الذي دخل في ديننا في العلم والعمل فرأيته من طريقين. فأما أصل الدخل في العلم والاعتقاد فمن الفلسفة، وهو أن خلقا من العلماء في ديننا لم يقنعوا بما قنع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانعكاف على الكتاب والسنة، فأوغلوا في النظر في مذاهب أهل الفلسفة، وخاضوا في الكلام الذي حملهم على مذاهب ردية أفسدوا بها العقائد. وأما أصل الدخل في باب العمل فمن الرهبانية، فإن خلقا من المتزاهدين أخذوا عن الرهبان طريق التقشف، ولم ينظروا في سير نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسمعوا ذم الدنيا وما فهموا المقصود، فاجتمع لهم الإعراض عن علم شرعنا مع سوء الفهم للمقصود، فحدثت منهم بدع قبيحة. فأول ما ابتدأ به إبليس أنه أمرهم بالإعراض عن العلم، فدفنوا كتبهم وغسلوها، وألزمهم زاوية التعبد فيما زعم، وأظهر لهم من الخزعبلات ما أوجب إقبال العوام عليهم، فجعل إلههم هواهم. ولو علموا أنهم منذ دفنوا كتبهم وفارقوا العلم انطفأ مصباحهم ما فعلوا، لكن إبليس دقيق المنقب. الهامش: في قوله المنقب أي المخرز. انتهى الهامش. وبالعلم يعلم فساد الطريقين ويهتدى إلى الأصوب. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا إياه، فإنه النور في الظلم، والأنيس في الوحدة، والوزير عند الحادثة. الهامش أي المعين عند المصيبة. انتهى الهامش. 163 دواء البطالين. أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهابه بفعل الخير، كرهت ذلك وبقيت معهم بين أمرين. إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع باللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من الاستعداد للقائهم قطع الكاغد وبري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس، وكم تمر به من آفة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بكثرة الحوادث من السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. الهامش أي رواية الحوادث واستقصاء الأخبار، ويجمع ذلك كله قراءة الجرائد واستماع الإذاعات. انتهى الهامش. فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. 164 التصنيف أنفع من التدريس. رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة، لأني أشافه في عمري عددا من المتعلمين، وأشافه بتصنيف خلقا لا يحصون ما خلقوا بعد وأشافه بتصنيف خلقا لا يحصون ما خلقوا بعد الهامش صحيح والله، رحمه الله وأجزل ثوابه، انتهى الهامش. ودليل هذا أن انتفاع الناس بتصانيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم، فينبغي للعالم أن يتوفر على التصانيف إن وفق للتصنيف المفيد، فإنه ليس كل من صنف صنف. وليس المقصود جمع شيء كيف كان، وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده. الهامش: جعلنا الله منهم، انتهى الهامش. وإنما هي أسرار يطلع الله عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، فيجمع ما فرق أو يرتب ما شتت أو يشرح ما أهمل، هذا هو التصنيف المفيد. وينبغي اغتنام التصنيف في وسط العمر، لأن أوائل العمر زمن الطلب وآخره كلال الحواس، وربما خان الفهم والعقل من قدر عمره، وإنما يكون التقدير على العادات الغالبة، لأنه يعلم الغيب، فيكون زمن الطلب والحفظ والتشاغل إلى الأربعين، ثم يبتدئ بعد الأربعين بالتصانيف والتعليم، هذا إذا كان قد بلغ ما يريد من الجمع والحفظ وأعين على تحصيل المطالب. فأما إذا قلت الآلات عنده من الكتب، أو كان في أول عمره ضعيف الطلب فلم ينل ما يريده في هذا الأوان، أخر التصنيف إلى تمام 50 سنة، ثم ابتدأ بعد 50 في التصنيف والتعليم إلى رأس 60، ثم يزيد فيما بعد 60 في التعليم، ويسمع الحديث والعلم ويعلل التصانيف إلى رأس 70. الهامش: أن يرجع عليها بالتصحيح والتنقيح وبيان الأدلة والعلل، ومنه سمي مجد الدين الموصلي، ومنه سمى مجد الدين الموصلي كتابه الذي بين فيه أدلة الأحكام، الذي بين فيه أدلة أحكام المختار وشرحه فيه الاختيار للتعليل المختار، انتهى الهامش. فإذا جاوز 70 جعل الغالب عليه ذكر الآخرة والتهيؤ للرحيل، فيوفر نفسه على نفسه إلا من تعليم يحتسبه أو تصنيف يفتقر إليه، فذلك أشرف العدد للآخرة، ولتكن همته في تنظيف نفسه وتهذيب خلاله والمبالغة في استدراك زلاته، فإن اختطف في خلال ما ذكرنا فنية المؤمن خير من عمله، وإن بلغ إلى هذه المنازل فقد بينا ما يصلح لكل منزل. وقد قال سفيان الثوري: ما بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتخذ لنفسه كفنا. وقد بلغ جماعة من العلماء 77 سنة، منهم أحمد بن حنبل، فإن بلغها فليعلم أنه على شفير القبر، وأن كل يوم يأتي بعدها مستطرف، فإن تمت له 80 فليجعل همته كلها مصروفة إلى تنظيف خلاله وتهيئة زاده، وليجعل الاستغفار حليفة والذكر أليفة، وليدقق في محاسبة النفس في بذل العلم أو مخالطة الخلق، فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم فإن قرب الاستعراض للجيش يوجب عليهم الحذر من العارض، وليبالغ في إبقاء أثره قبل رحيله، مثل بث علمه وإنفاق كتبه وشيء من ماله. وبعد: فمن تولاه الله عز وجل علمه، ومن أراد ألهمه، نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا بأن يتولانا ولا يتولى عنا، إنه قريب مجيب. 165. العادات والشرع. رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع. فكم من رجل يوصف بالخير يبيع ويشتري، فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام. الهامش: كانت الدراهم بالوزن، والدرهم إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون قطعا فضية مكسرة من الدرهم وهي القراضة، والكلمة مستعملة عند عوام الشام إلى الآن. ووجه إنكار المؤلف كونها فضة وهي من الأموال الربوية، لا تكون مثلا إلا يدا بيد، لا تكون مثلا إلا يدا بيد. يراجع باب ربا الفضل في كتب الفقه ورسالة القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية. انتهى الهامش. فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير تقليد لإمام، أو عمل برخصة عادة من القوم واستثقالا للاستفتاء. ونرى خلقا يحافظون على صلاة الرغائب ويتوانون عن الفرائض، وكثيرا من المتصوفين لا يستوحشون من ظلم الناس ثم يتصدقون على الفقراء، وربما توانوا عن إخراج الزكاة وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيها، ثم إذا حضر أحدهم مجلس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك الحال. ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرجه، ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرج، ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام ويصعب عليه فراقه للعادة، وفيهم من يحلف بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعبا، فربما تأول وربما تكاسل عن التأويل اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من النفس بالتوبة. ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما كان سببا في تضييق معاشه، وقد ألف التفسح فلا يسهل عليه فراق ما قد ألف، والعادات في الجملة هي المهلكة. ولقد حضر عندي رجل شيخ ابن ثمانين سنة، فاشتريت منه دكانا وعقدت معه العقد، فلما افترقنا غدر بعد أيام، فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبى، فأحضرته فحلف اليمين الغموس أنه ما بعته، فقلت ما تدور عليه السنة، وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة. الهامش: البرطيل الرشوة، وبرطله فتبرطل رشاه فارتشى، وهو من عامي الشام الفصيح. انتهى الهامش. وأخذ يبرطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة، فرأيت من العوام قد غلبت عليه العادات فلا يلتفت معها إلى قول فقيه يقول هذا ما قبض الثمن فكيف يصح البيع، وآخر يقول كيف يجوز لك أن تأخذ دكانه بغير رضاه، وآخر يقول يجب عليك أن تقيله البيع. فلما لم أقله أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي، ورأى أنه يحامي عن ملكه، ثم سعى بي إلى السلطان سعاية يحرض فيها من الكذب ما أدهشني، وبرطل مالا لخلق من الظلمة، فبالغوا وسعوا، إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم، ثم إني أقمت عليه البينة عند الحاكم، فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم لا تحكم له، فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده، فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حفظا لرياستهم، ما هون عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظا لماله لجهله وعلم هؤلاء، فتجلى لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس وأن الشرع أعرض عنه، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة، فإن الإنسان لو ضرب أو لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة، فكم رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة، ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانبا، وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم، غير أنه لما خافوا على رياستهم أن تزول تركوا جانب الدين، ثم إن الله تعالى نصرني عليه وتقدم إلى الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده، ودارت السنة فمات الشيخ على قل، ودارت السنة فمات الشيخ على قل أو قل، أي في الهامش أي على قلة وحاجة، انتهى الهامش. فنسأله عز وجل التوفيق للانقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا. 166 عزلة العالم. ما أعرف للعالم قط لذة ولا عزا ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة أفضل من العزلة، فإنه ينال بها سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وجل وعند الخلق، لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم ولا يعظم عندهم قول المخالط لهم، ولهذا عظم قدر الخلفاء لاحتجابهم. الهامش ما احتجب أبو بكر ولا عمر وكانوا هم أعظم قدرا، إنما يعظم أقدار الحكام اتباعهم الشرع، ولو مثل القارئ لعز الحجاب وذل العرض ولو مثل القارئ لعز الحجاب أو لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم، ولو مثل للقارئ لعز الحجاب وذل العرض بحجاب المرأة أمس وسفورها اليوم لكان أقرب وأصوب، انتهى الهامش. وإذا رأى العوام أحد العلماء مترخصا في أمر مباح هان عندهم، فالواجب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم، فقد قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك فإذا صرنا يقتدى بنا فما أراه يسعنا ذلك، وقال سفيان الثوري تعلموا هذا العلم واكظموا عليه ولا تخلطوه بهزل فتمجه القلوب، فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا حدثان قومك في الكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، وقال أحمد بن حنبل في الركعتين قبل المغرب رأيت الناس يكرهونهما فتركتهما، ولا تسمع من جاهل يرى مثل هذه الأشياء رياء، إنما هي صيانة للعلم. وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم. الهامش: إنما هي عادات، ولقد كان عامة علماء الأندلس إلا القضاة منهم يكشفون رؤوسهم. انتهى الهامش. وإن كان هذا مباحا، وبيان هذا أنه لو خرج العالم إلى الناس مكشوف الرأس أو في يده كسرة يأكلها قل عندهم، وإن كان هذا مباحا فيصير بمثابة تخليط الطبيب الآمر بالحمية، فلا ينبغي للعالم أن ينبسط عند العوام حفظا لهم، ومن أراد مباحا فليستتر به عنهم. وهذا القدر الذي لاحظه أبو عبيدة حين رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قد قدم الشام راكبا على حمار ورجلاه من جانب، فقال: يا أمير المؤمنين، يتلقاك عظماء الناس، فما أحسن ما لاحظ. إلا أن عمر رضي الله عنه أراد تأديب أبي عبيدة بحفظ الأصل، فقال: إن الله أعزكم بالإسلام، فمهما طلبتم العزة في غيره أذلكم. والمعنى: ينبغي أن يكون طلبكم العزة بالدين لا بصور الأفعال، وإن كانت الصور تلاحظ، فإن الإنسان يخلو في بيته عريانا. الهامش: كلمة عريان غير ممنوعة من الصرف. انتهى الهامش. فإن الإنسان يخلو في بيته عريان، فإذا خرج إلى الناس لبس ثوبين وعمامة ورداء، ومثل هذا لا يكون تصنعا ولا ينسب إلى كبر. وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث، ولا تلتفت يا هذا إلى ما ترى من بذل العلماء على أبواب السلاطين، فإن العزلة أصون للعالم والعلم، وما يخسره العلماء في ذلك أضعاف ما يربحون. وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة، وعن قول هذا سكتوا عنه. الهامش: ولعل في العبارة تحريفا من النساخ. انتهى الهامش. وعن قول هذا سكتوا عنه، وهذا فعل الحازم. فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العالم بعقر دارك، فعليك أيها العالم بعقر بيتك، وكن معتزلا عن أهلك يطب لك عيشك، واجعل للقاء الأهل وقتا، فإذا عرفوه تصنعوا للقائك، فكانت المعاشرة بذلك أجود. وليكن لك بيت في بيتك تخلو فيه وتحادث سطور كتبك وتجري في حلبات فكرك، واحترس من لقاء الخلق وخصوصا العوام، واجتهد في كسب يعفك عن الطمع. فهذه نهاية لذة العالم في الدنيا. وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: أنا أذهب فأجالس الصحابة والتابعين. وأشار بذلك إلى أنه ينظر إلى كتبه. ومتى رزق العالم الغنى عن الناس والخلوة، فإن كان له فهم يجلب التصانيف فقد تكاملت لذته، وإن رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق ومناجاته فقد تعجل دخول الجنة قبل الممات. الهامش: لأن لذة المناجاة في الخلوات أعظم اللذات، وكأنها من نعيم الجنات. انتهى الهامش. نسأل الله عز وجل همة عالية تسمو إلى الكمال، وتوفيقا لصالح الأعمال، فالسالكون طريق الحق أفراد. 167. ثمرة العلم. تأملت أحوال الناس في حالة علو شأنهم، فرأيت أكثر الخلق تبين خسارتهم حينئذ، فمنهم من بالغ في المعاصي من الشباب، ومنهم من فرط في اكتساب العلم، ومنهم من أكثر من الاستمتاع باللذات حينئذ، فكلهم نادم في حالة الكبر حين فوات الاستدراك لذنوب سلفت، أو قوى ضعفت أو فضيلة فاتت، فيمضي زمان الكبر في حسرات. فإن كانت للشيخ إفاقة من ذنوب قد سلفت قال: وأسفا على ما جنيت، وإن لم يكن له إفاقة صار متأسفا على فوات ما كان يلتذ به. فأما من أنفق عصر الشباب في العلم فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جني ما غرس، ويلتذ بتصنيف ما جمع، ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا. الهامش: شيئا مفعول ثان ليرى. انتهى الهامش. ولا يرى ما يفقد من لذات البدن شيئا، بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم، هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي كان تأمل به إدراك المطلوب. وربما كانت تلك الأعمال أطيب مما نيل منها، كما قال الشاعر: أهتز عند تمني وصلها طربا، ورب أمنية أحلى من الظفر. ولقد تأملت نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في اكتساب الدنيا، وأنفقت زمن الصبوة والشباب في طلب العلم، فرأيتني لم يفتني مما نالوه إلا ما لو حصل لي ندمت عليه. ثم تأملت في حالي، فإذا عيشي في الدنيا أجود من عيشهم، وجاهي بين الناس أعلى من جاههم، وما نلته من معرفة العلم لا يقاوم. فقال لي إبليس: ونسيت تعبك وسهرك؟ فقلت له: أيها الجاهل، تقطيع الأيدي لا وقع له عند رؤية يوسف، وما طالت طريق أدت إلى صديق، جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد، جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد. الهامش: جمع مزادة، أي تركها جلدا، أو أي تركها جلدا على عظم. انتهى الهامش. ولقد كنت في حلاوة طلب العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل، لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج إلى طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى. الهامش: من ضواحي بغداد. انتهى الهامش. فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها، وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديثي سير الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحواله وآدابه، وأحوال أصحابه وتابعيهم، فصرت في معرفة طريقه كابن أجود. وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا يدرك بالعلم، حتى أنني أذكر في زمان الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الماء الزلال، ولم يمنعني عنها إلا ما أثمر عندي من العلم من خوف الله عز وجل. ولولا خطايا لا تخلو منها البشر لقد أخاف على نفسي العجب، غير أنه عز وجل صانني وعلمني وأطلعني من أسرار العلم على معرفته وإيثار الخلوة به، حتى أنه لو حضر معي معروف وبشر لرأيتهما زحمة. الهامش: معروف وبشر، أي معروف الكرخي وبشر الحافي. انتهى الهامش. ثم عاد ف فغمسني في التقصير والتفريط حتى رأيت أقل الناس خيرا مني، وتارة يوقظني لقيام الليل ولذة مناجاته، وتارة يحرمني ذلك مع سلامة بدني. ولولا بشارة العلم بأن هذا نوع تهذيب وتأديب لخرجت إما إلى العجب عند العمل وإما إلى اليأس عند البطالة، ولكن رجائي من فضله قد عادل خوفي منه، وقد يغلب الرجاء بقوة أسبابه، لأني رأيت أنه قد رباني منذ كنت طفلا، فإن أبي مات وأنا لا أعقل به، والأم لم تلتفت إلي، فركز في طبعي حب العلم، وما زال يوقعني على المهم فالمهم، ويحملني إلى من يحملني على الأصوب حتى قوم أمري. وكم قد قصدني عدو فصده عني، وإذا رأيته قد نصرني وبصرني ودافع عني ووهب لي قوي رجائي في المستقبل بما قد رأيت في الماضي. ولقد تاب على يدي في مجالس الذكر أكثر من 200,000، وأسلم على يدي أكثر من 200 نفس. وكم سالت عين متجبر بوعظي لم تكن تسيل، ويحق لمن تلمح هذا الإنعام أن يرجو التمام. وربما لاحت أسباب الخوف بنظري إلى تقصيري وزللي. ولقد جلست يوما فرأيت حولي أكثر من 10,000، ما فيهم إلا من قد رق قلبه أو دمعت عينه، فقلت لنفسي كيف بك إن نجوا وهلكت. فصحت بلسان وجدي: إلهي وسيدي، إن قضيت علي بالعذاب غدا فلا تعلمهم بعذابي صيانة لكرمك لا لأجلي، لئلا يقولوا عذب من دل عليه. إلهي، قد قيل لنبيك صلى الله عليه وسلم: اقتل ابن أبي المنافق، فقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إلهي، فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك. حاشاك والله يا رب من تكذير الصافي، لا تبري عودا أنت ريشته، لا تبري عودا أنت ريشته، حاشا لبان الجود أن ينقص، حاشا لبان الجود أن ينقض، لا تعطش الزرع الذي نبته بصوب إنعامك قد روض. 168. العاشق في عذاب. من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم يكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شيئا أنه لا يلتذ في الدنيا. من الأمور التي تخفى على العاقل أن يرى أنه متى لم يكن عنده امرأة أو جارية يهواها هوى شديدا أنه لا يلتذ في الدنيا. فإذا صور محبوبا مملوكا تخايل لذة عظيمة، وإذا كان عنده من لا يميل إليه اعتقد نفسه محروما، وهذا أمر شديد الخفاء فينبغي أن يوضح، وهو أن المملوك مملوك، ومتى قدر الإنسان على ما يشتهيه من له ومال إلى غيره، تارة لبيان عيوبها التي تكشفها المخالطة، فإنه قد قال الحكماء: العشق أعمى عن عيوب المحبوب، وتارة لمكان القدرة عليه، والنفس لا تزال تتطلع إلى ما لا تقدر عليه. ثم لو قدرنا دوام المحبة مع القدرة فإنها قد تكون، ولكن ناقصة بمقدار القدرة، وإنما يقويها تجني المحبوب، فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة، فيكون تجنيه كالامتناع أو امتناعه من الموافقة، فإذا صفى فلا بد من أقدار، منها الحذر عليه، ومنها قلة ميله إلى هذا العاشق، وربما تكلف القرب منه بعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه، وربما تكلف القرب منه بعلم الإنسان بقلة ميل محبوبه إليه ينغص بل يبغض. فإن خاف منه خيانة احتاج إلى حراسته فقويت النغص. وأصلح المقدمات التوسط، وهو اختيار ما تميل النفس إليه ولا يرتقي إلى مقام العشق، فإن العاشق في عذاب، وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك. الهامش في قوله يتخايل، يتخايل في أسلوب المؤلف يتوهم ويتخيل، انتهى الهامش. وإنما يتخايل الفارغ من العشق التذاذ العاشق، وليس كذلك، فإنه كما قيل: وما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل وقت مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوى شوقا إليهم ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التداني الهامش في قوله تسخن عينه، تقول العرب: أقر الله عينه، كناية عن الضحك والسرور، فقال المولدون: سخنت عينه، يكنون بها عن البكاء، انتهى الهامش. 169. علو الهمة بلاء. ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته، فإن من علت همته يختار المعالي، وقد لا يساعد الزمان، وقد تضعف الآلة، فيبقى في عذاب. وإني أعطيت من علو الهمة طرفا فأنا به في عذاب، ولا أقول ليته لم يكن، فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل. الهامش ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، انتهى الهامش. والعاقل لا يختار زيادة اللذة بنقصان العقل. ولقد رأيت أقواما يصفون علو همهم أو علو هممهم، فتأملتها فإذا بها في فن واحد، ولا يبالون بالنقص فيما هو أهم. قال الرضي: ولكل جسم في النحول بلية، وبلاء جسمي من تفاوت همتي. فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة. وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام، فقيل له في ذلك فقال: ذهن صاف وهم بعيد، ونفس تتوق إلى معالي الأمور، مع عيش كعيش الهمج الرعاع قيل: فما الذي يبرد غليلك؟ قال: الظفر بالملك. قيل: فاطلبه. قال: لا يطلب إلا بالأهوال. قيل: فاركب الأهوال. قال: العقل مانع. قيل: فما تصنع؟ قال: سأجعل من عقلي جهلا، وأحاول به خطرا لا ينال إلا بالجهل، وأدبر بالعقل ما لا يحفظ إلا به، فإن الخمول أخو العدم فنظرت إلى حال هذا المسكين، فإذا به قد ضيع أهم المهمات، وهو جانب الآخرة، وانتصب في طلب الولايات، فكم فتك وقتل حتى نال بعض مراده من لذات الدنيا، ثم لم يتنعم في ذلك أكثر من 8 سنين ثم اغتيل ونسي تدبير العقل فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. وكان المتنبي يقول: وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده، ولكن قلبا بين جنبي ما له مدى ينتهي به في مراد أحده، ترى جسمه يكسي شفوفا تربه، يكسى شفوفا تربه، فيختار أن يكسى دروعا تهده. فتأملت هذا الآخر فإذا همته فيما يتعلق بالدنيا فحسب، ونظرت إلى علو همتي فرأيتها عجبا، وذلك أنني أروم من العلم ما أتيقن أني لا أصل إليه، لأنني أحب نيل كل العلوم على اختلاف فنونها، وأريد استقصاء كل فرد، وهذا أمر يعجز العمر عن بعضه. فإن عرض لي همة في فن قد بلغ منتهى رأيته ناقصا في غيره، فلا أعد همته تامة. مثل المحدث فاته الفقه، والفقيه فاته علم الحديث، فلا أرى الرضا بنقصان العلوم إلا حادثا عن نقص الهموم. ثم إني أروم نهاية العمل بالعلم فأتوق إلى ورع بشر وزهادة معروف وهذا مع مطالعة التصانيف وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد ثم إني أروم الغنى عن الخلق وأستشرف الأفضال عنهم عليهم. والاشتغال بالعلم مانع من الكسب، وقبول المنن مما تأباه الهمة العالية. ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد، كما أتوق إلى تحقيق التصانيف لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف. الهامش يشير إلى أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، وعلم نافع، وولد صالح يدعو له، وهذان هم الخلفان اللذان أراد. انتهى الهامش. لبقاء الخلفين نائبين عني بعد التلف، وفي طلب ذلك ما فيه من شغل القلب المحب للتفرد. ثم إني أروم الاستمتاع بالمستحسنات، وفي ذلك امتناع من جهة قلة المال، ثم لو حصل فرق جمع الهمة. وكذلك أطلب لبدني ما يصلحه من المطاعم والمشارب، فإنه متعود للترفه والتلطف، وفي قلة المال مانع، وكل ذلك جمع بين أضداد. فأين أنا وما وصفته من حال من كانت غاية همته الدنيا؟ وأنا لا أحب أن يخدش حصول شيء من الدنيا وجه ديني بسبب، ولا أن يؤثر في علمي ولا في عملي. فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع مع إعادة العلم وشغل القلب بالتصانيف وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم، وأسفي على ما يفوتني من المناجات في الخلوة مع ملاقات الناس وتعليمهم، ويكدر الورع مع طلب لا بد منه للعائلة. غير أني قد استسلمت لتعذيبي، ولعل تهذيبي في تعذيبي، لأن عليان الهمة، الهامش عليان بمعنى علو مما لا أعرفه من اللغة، انتهى الهامش، لأن عليان الهمة تطلب المعالي المقربة إلى الحق عز وجل، وربما كانت الخيرة في الطلب دليلا إلى المقصود. وهأنا الهامش الفصيح هأنا ذا، انتهى الهامش، وهأنا أحفظ أنفاسي من أن يضيع منها نفس في غير فائدة، وإن بلغ همي مرادة، وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله، وإن بلغ همي مراده وإلا فنية المؤمن أبلغ من عمله. 170 التلطف بالجسم. لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت أذكار الناس بما لا بد لها في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف. رأيت إذكار النفس بما لا بد لها في الطريق منه، وهو أنه لا بد لها من التلطف، فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف، فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن، وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها، وأخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود، ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة، ودوام السير يجشر الإبل والمفازة صعبة. الهامش في قوله يجشر الإبل أي يريد أنه يتعبها، انتهى الهامش. ومن أراد أن يرى التلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويقبل ويمص اللسان ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد. الهامش كرر هذا المعنى من قبل، انتهى الهامش. والأوفق ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد. والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى، وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير، فأما من جرد عليها السوط فإنه يوشك ألا يقطع الطريق، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره، فإن فكر المتيقظ يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق جسد يحتوي على قدارة، وقبل بلع اللقمة أنها متقلبة في الريق لو أخرجها اللسان. الهامش هنا بياض بالأصل، انتهى الهامش. ولو فكر في قرب الموت وما يجري عليه بعده لبغض عاجل لذته، فلا بد من مغالطة تجري لينتفع الإنسان بعيشه، كما قال لبيد: فأكذب النفس إذا حدثتها إن صدق النفس يزري بالأمل. وقال البستي: الهامش هو أبو الفتح علي بن الحسين، كان من أكبر شعراء عصره، توفي في بخارى سنة 400 للهجرة، انتهى الهامش. وقال البستي: أفد طبعك المكدود بالهم راحة، تجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح. وقال أبو علي ابن الشبل الهامش هو الحسين ابن عبد الله فيلسوف شاعر توفي في بغداد سنة 474 للهجرة، وله القصيدة النادرة المشهورة جدا بربك أيها الفلك المدار، أقصد ذا المسير أم الطرار، بربك أيها الفلك المدار أقصد ذا المسير أقصد ذا المسير أم الطرار. انتهى الهامش. وقال أبو علي ابن الشبل وإذا هممت فناجي نفسك بالمنى وعدا، فخيرات الجنان عدات، واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات، واستر على الجلساء واستر عن الجلساء بثك، إنما جلساءك الحساد والشمات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات، فالهم ليس له ثبات مثلما في أهله ما للسرور ثبات، لولا مغالطة النفوس عقولها لم يصف للمتيقظين حياة. وقال أيضا بحفظ الجسم تبقى النفس فيه، بقاء النار تحفظ بالوعاء، فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء، وعدها في شدائدها رخاء، وذكرها الشدائد في الرخاء، يعد صلاحها هذا وهذا، وبالتركيب منفعة الدواء. وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لئلا يرى الإنسان منهم ما يكره، وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك، ولكنه نوع من مخادعة للنفس وما زالت ترى الظاهر، وإنما الفكر والعقل مع الغائب، ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش. الهامش قال المتنبي تصف الحياة لجاهل أو غافل عما مضى منها وما يتوقع، ولمن يخادع في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتقنع. انتهى الهامش. ليتم العيش، ولو عمل العامل بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنف. فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه، فإن الأول في مقام العزيمة، وهذا في مكان الرخصة، ولا بد للتعب من راحة وإعانة، والله عز وجل على قدر صدق الطلب وقوة اللج وخلع الحول والقوة، وهو الموفق. 171 درس للشباب والشيوخ. قوام الآدمي بشيئين، الحرارة والرطوبة. ومن شأن الحرارة الهامش هو ما يسمى اليوم الكالوري. انتهى الهامش. ومن شأن الحرارة أن تحلل الرطوبة وتفنيها، فالآدمي محتاج إلى تحصيل خلف المتحلل، فأبدان النشئ تغتذي بأكثر مما يتحلل منها، والأبدان المتناهية تغتذي بمقدار ما يتحلل منها، والأبدان التي قد أخذت في الهرم يتحلل منها أكثر مما تغتذي به، فينبغي للناشئ البالغ أن يتحفظ في النكاح، لأنه يربي قاعدة قوة يجد أثرها في الكبر. أما المتوسط والواقف السن فينبغي أن يحذر فضول الجماع، فإن حصل له مثل ما يخرج منه فأسرف، فاللازم آخذ من الحاصل، فاللازم أخذ من الحاصل، ويوشك أن يسرع النفاد. وأما الشيخ فترك النكاح كاللازم له، خصوصا إذا زاد علو السن، لأنه ينفق من الجوهر الذي لا يحصل مثله أبدا. ثم ينبغي أن ينظر العاقل في ماله فيكتسب أكثر مما ينفق، ليكون الفاضل مدخرا لوقت العجز، وليحذر السرف، فإن العدل هو الأصلح. ثم ينظر في الزوجة، والمطلوب منها شيئان: وجود الولد وتدبير المنزل. فإذا كانت مبذرة فعيب لا يحتمل، فإذا انضمت صفة العقر فلا وجه للإمساك، إلا أن تكون مستحسنة الصورة، فإن ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك. وإن كانت مما يحتاج أن تحفظ فتركها لازم، فأما الخدم فليجتهد في تحصيل خادم لا تستعبده الشهوة، فإن عبد الشهوة له مولى غير سيده. ولينظر المالك في طبع المملوك، فمنهم من لا يأتي إلا على الإكرام فيكرمه فإنه يربح محبته، ومنهم من لا يأتي إلا على الإهانة فليداره، وليعرض عن الذنوب، فإن لم يكن عاتب بلطف، الهامش أي فإن لم يكن إعراض عاتب بلطف، انتهى الهامش. وليحذر العقوبة ما أمكن، وليجعل للمماليك زمن راحة، والعجب ممن يعنى بدابته وينسى مداراة جاريته، وأجود المماليك الصغار، وكذلك الزوجات، لأنهم متعودون خلق المشتري. وليحفظ نفسه الهيبة من الانحراف مع الزوجة، ولا يطلعها على ماله، فإنها سفيهة تطلب كثرة الإنفاق. وأما تدبير الأولاد فحفظهم من مخالطة تفسد. ومتى كان الصبي ذا أنفة حييا رجي خيره. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء، الهامش أي الولد، انتهى الهامش. وليحمل على صحبة الأشراف والعلماء، وليحذر من مصاحبته الجهال، وليحذر من مصاحبته الجهال والسفهاء، فإن الطبع لص. وليحذر الصبي من الكذب غاية التحذير، ومن المخالطة للصبيان، وليوصه بزيادة البر للوالدين، وليحفظ من مخالطة النساء، فإذا بلغ فليزوج بصبية فينتفعان. هذه الإشارة إلى تدبير أمور الدنيا. فأما تدبير العلم فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ 5 سنين على التشاغل بالقرآن والفقه وسماع الحديث، وليحصل له المحفوظات أكثر من المسموعات، لأن زمان الحفظ إلى 15 سنة، فإذا بلغ تشتتت همته، فليضرب تارة ويرشى أخرى، فليضرب تارة ويرشى أخرى ليبلغ، وقد حصل محفوظات سنية. وأول ما ينبغي أن يكلف حفظ القرآن متقنا، فإنه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة من النحو يعرف بها اللحن، ثم الفقه مذهبا وخلافا. الهامش علم الخلاف أي الفقه المقارن كما يقولون اليوم، والخلاف بين علماء المذاهب المتعددة، والاختلاف بين علماء المذهب الواحد. وأجود ما أعرف من كتب الخلاف بداية المجتهد لابن رشد، والمقارنة بين المذاهب للشيخ شلتوت شيخ الأزهر اليوم. انتهى الهامش. وما أمكن بعد هذا من العلوم فحفظ حسن، وليحذر من عادات أصحاب الحديث، فإنهم يفنون الزمان في سماع الأجزاء التي تتكرر فيها الأحاديث، فيذهب العمر وما حصلوا فهم شيء، فإذا بلغوا سنا طلبوا جواز فتوى أو قراءة جزء من القرآن، فعادوا القهقرة يحفظون بعد كبر السن فلا يحصل مقصودهم. فالحفظ في الصبا للمهم من العلم أصل عظيم، وقد رأينا كثيرا ممن تشاغل بالمسموعات وكتابة الأجزاء ورأى الحفظ صعبا فمال إلى الأسهل فمضى عمره في ذلك، فلما احتاج إلى نفسه قعد يتحفظ على كبر فلم يحصل مقصوده. فاليقظة لفهم ما ذكرت وانظر في الإخلاص، فما ينفع شيء دونه. 172. الويل للمفرط المهمل. اشتد الغلاء ببغداد في أول سنة 75، الهامش أي سنة 75 و500. انتهى الهامش. وكلما جاء الشعير زاد، فتواقع الناس على اشتراء الطعام، فاغتبط من يستعد كل سنة يزرع ما يقوته، وفرح من بادر في أول النيسان إلى اشتراء الطعام فإنه يضاعف ثمنه، وأخرج الفقراء ما في بيوتهم فرموه في سوق الهوان، وبان ذل نفوس كانت عزيزة. فقلت: يا نفس خذي من هذه الحال إشارة، لا يغبطن من له عمل صالح وقت الحاجة إليه، ولا يفرحن من له جواب عند إقبال المسألة. وكل الويل على المفرط الذي لا ينظر في عاقبته، فتنبهي، فقد نبهت ناسا الدنيا على أمر الآخرة. وبادري موسم الزرع ما دامت الروح في البدن، فالزمان كله تشرين قبل أن يدخل نيسان الحصاد. وما لك زرع، وحاجة المفتقرين إلى أموالهم تمنعهم من الإيثار. 173. محبة غير متبادلة. تأملت حالة أزعجتني، وهو أن الرجل قد يفعل مع امرأته كل جميل وهي لا تحبه، وكذا يفعل مع صديقه والصديق يبغضه، وقد يتقرب إلى السلطان بكل ما يقدر عليه والسلطان لا يؤثره، فيبقى متحيرا يقول: ما حيلتي؟ فخفت أن تكون هذه حالتي مع الخالق سبحانه، أتقرب إليه وهو لا يريدني، وربما يكون قد كتبني شقيا في الأزل. ومن هذا خاف الحسن فقال: أخاف أن يكون اطلع على بعض ذنوبي فقال: لا غفرت لك. فليس إلا القلق والخوف، لعل سفينة الرجاء تسلم يوم دخولها الشاطئ من جرف. 174. الأحاديث النبوية وعددها. جرى بيني وبين أحد أصحاب الحديث كلام في قول الإمام أحمد: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث. فقلت له: إنما يعني به الطرق، الهامش أي أن الحديث الواحد يكون له 5 طرق أي 5 أسانيد، فيعدونه ب5 أحاديث. ومن هنا جاءت هذه الأرقام الكبيرة. وقد غلط في هذه المسألة أحمد أمين في فجر الإسلام، ونبهت أنا عليها في الرسالة من نحو 15 قرن. انتهى الهامش. فقال: لا إلا المتون، فقلت هذا بعيد التصور. ثم رأيت لأبي عبد الله الحاكم كلاما ينصر ما قال ذلك الشخص، وهو أنه قال في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل: كيف يجوز أن يقال إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ 10,000 حديث، وقد روي عنه من أصحابه 4,000 رجل، وقد روى عنه من أصحابه 4,000 رجل وامرأة صحبوه نيفا 20 سنة بمكة ثم بالمدينة، حفظوا أقواله وأفعاله ونومه ويقظته وحركاته وغير ذلك سوى ما حفظوا من أحكام الشريعة. واحتج بقول أحمد: صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 700,000 حديث وكسر، وأن إسحاق ابن راهوي كان يملي 70,000 حديث حفظا، وأن أبا العباس ابن عقدة قال: أحفظ لأهل البيت 300,000 حديث. قال ابن عقدة: وظهر لابن كريب بالكوفة 300,000 حديث. قلت: ولا يحسن أن يشار بهذا إلى المتون، وقد عجبت كيف خفي هذا على الحاكم وهو يعلم أن أجمع المسانيد الظاهرة مسند أحمد بن حنبل، وقد طاف الدنيا مرتين حتى حصله، وهو 40,000 حديث منها 10,000 مكررة. قال حنبل بن إسحاق: جمعنا أحمد بن حنبل أنا وصالح وعبد الله وقرأ علينا المسند، وقال لنا: هذا كتاب جمعته من أكثر من 700,000 و50,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فإن وجدتموه وإلا فليس بحجة. افترى أو أفترى يخفى على متيقظ أنه أراد بكونه جمعه من 700,000 أنه أراد الطرق، لأن 700,000 إن كانت من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف أهملها؟ فإن قيل فقد أخرج في مسنده أشياء ضعيفة، ثم أعوذ بالله أن يكون 700,000 ما تحقق منها سوى 30,000، وكيف ضاعت هذه الجملة؟ ولما أهملت وقد وصلت كلها إلى زمن أحمد فانتقى منها ورمى الباقي، وأصحاب الحديث قد كتبوا كل شيء من الموضوع والكذب. وكذلك قال أبو داود: جمعت كتاب السنن من 600,000 حديث، ولا يحسن أن يقال إن الصحابة الذين رووها ماتوا ولم يحدث بها التابعين، فإن الأمر قد وصل إلى أحمد فأحصى 700,000 حديث، وما كان الأمر ليذهب هكذا عاجلا. ومعلوم أنه لو جمع الصحيح والمحال الموضوع وكل منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ 50,000، فأين الباقي؟ ولا يجوز أن يقال تلك الأحاديث كلام التابعين، فإن الفقهاء نقلوا مذاهب القوم ودونوها وأخذوا بها، ولا وجه لتركها، ففهم كل ذي لب أن الإشارة إلى الطرق، وأن ما توهمه الحاكم فاسد. ولو عرض هذا الاعتراض عليه وقيل له: فأين الباقي؟ لم يكن له جواب، لكن الفهم عزيز، والله المنعم بالتوفيق. ومثل هذا تغفيل قوم قالوا إن البخاري لم يخرج كل ما صح عنه، وأن ما أخرج كالأنموذج، وإلا فكان يطول. وقد ذهب إلى نحو هذا أبو بكر الإسماعيلي، وحكى عن البخاري أنه قال: ما تركت من الصحيح أكثر، وإنما يعني الطرق، يدل على ما قلته أن الدارقطني وهو سيد الحفاظ جمع ما يلزم البخاري ومسلما إخراجه، الهامش أي ما وجده من الأحاديث على شرطهما، راجع رسالة شروط الأئمة الخمسة طبع حسام الدين القدسي وانظر كتاب مجمع الزوائد، انتهى الهامش. فبلغ ما لم يذكراه أحاديث يسيرة، ولو كان كل ما قالوا لا أخرج، ولو كان كما قالوا لا أخرج مجلدات. ثم قوله ما يلزم البخاري دليل صريح على ما قلته، لأنه من أخرج الأنموذج لا يلزمه شيء. وكذلك أخرج أبو عبد الله الحاكم كتابا جمع فيه ما يلزم البخاري إخراجه، فذكر حديث الطائر فلم يلتفت الحفاظ إلى ما قال، فما أقل فهم هؤلاء الذين شغلهم الحديث من التدقيق الذي لا يلزم في صحة الحديث، وإنما وقع لقلة الفقه والفهم. إن البخاري ومسلما ترك أحاديث الأقوام إن البخاري ومسلما ترك أحاديث أقوام ثقات، لأنهم خلفوا في الحديث، فنقص الأكثرون من الحديث وزادوا، ولو كان ثم فقه لعلموا أن الزيادة من الثقة مقبولة، وتركوا أحاديث أقوام لأنهم انفردوا بالرواية عن شخص، ومعلوم أن انفراد الثقة لا عيب فيه، وتركوا من ذلك الغرائب، وكل ذلك سوء فهم، ولهذا لم يلتزم الفقهاء هذا، وقالوا الزيادة من الثقة مقبولة، ولا يقبل القدح حتى يبين سببه. الهامش: ومن القدح الذي لم يبن سببه ولا وجه لقبوله ولا صحة له قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة، أو قدح بعض المحدثين بسيد فقهاء الإسلام الإمام الأعظم أبي حنيفة، وأعجبه وأبعده عن الحق اتهامهم إياه بسوء الحفظ، وقد كان في حفظه نادرة الدنيا وأعجوبة الدهر، انتهى الهامش. وكل من لم يخالط الفقهاء وجهد مع المحدثين تأذى وساء فهمه، فالحمد لله الذي أنعم علينا بالحالتين. 175 طبيعة النفوس. اعلم أن الله عز وجل وضع في النفوس أشياء لا تحتاج إلى دليل، فالنفوس تعلمها ضرورة، وأكثر الخلق لا يحسنون التعبير عنها، فإنه وضع في النفس أن المصنوع لا بد له من صانع، وأن المبنى لا بد له من باني، وأن الاثنين أكثر من الواحد، وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالة واحدة، ومثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى دليل. الهامش: وهي البديهيات، انتهى الهامش. وألهم العرب النطق بالصواب من غير لحن. الهامش: هذه ملكة أشبه بالغريزة، وليست من باب البديهيات العقلية، انتهى الهامش. فهم يفرقون بين المرفوع والمنصوب بأمارات في جبلتهم، وإن عجزوا عن النطق بالعلة. قال عثمان بن جني: سألت يوما أبا عبد الله بن عساف العقيلي، فقلت له: كيف تقول ضربت أخوك؟ فقال: أقول ضربت أخاك، فأردته على الرفع فأبى، وقال: لا أقول أخوك أبدا. قال: فكيف تقول ضربني أخوك؟ فرفع. فقلت: أليس زعمت أنك لا تقول أخوك أبدا؟ فقال: إيش هذا؟ اختلفت جهتها في الكلام. وهذا أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام وإعطائهم إياه في كل موضع حقا، وأنه ليس استرسالا ولا ترخيما. قال عثمان: واللغة هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والنحو انتحاء سمت الكلام انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير. الهامش أي التصغير، انتهى الهامش. والتكسير وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة أهلها. 176 علو الهمة. تدبرت أحوال الأخيار والأشرار فرأيت سبب صلاح الأخيار النظر، وسبب إهمال الأشرار إهمال النظر. الهامش كلمة النظر هنا وفي مثل هذا المقام المراد بها النظر العقلي أي الفكر، انتهى الهامش. وذاك أن العاقل ينظر فيعلم أنه لا بد له من صانع وأن طاعته لازمة، ويتأمل معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم قياده إلى الشرع، ثم ينظر فيما يقربه إليه ويزلفه لديه، فإذا شق عليه إعادة العلم تأمل ثمرته فسهل ذلك، وإذا صعب عليه قيام الليل فكذلك، وإذا رأى مشتهى تأمل عاقبته فعلم أن اللذة تفنى والعار والإثم يبقى فيسهل عليه الترك، وإذا اشتهى الانتقام ممن يؤذيه ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان، ذكر ثواب الصبر وندم الغضبان على أفعاله في حال الغضب، ثم لا يزال يتأمل سرعة مر العمر فيغتنمه بتحصيل أفضل الفضائل فينال مناه. وأما الغافل فإنه لا يرى إلا الشيء الحاضر، فمنهم من لم يتأمل في معنى المصنوع وإثبات الصانع فجحدوا وتركوا النظر، وجحدوا الرسل وما جاءوا به، ونظروا إلى العاجل ولم يتفكروا في مبدئه ومنتهاه، فليس عندهم من عرفان المطعم إلا الأكل، ولو تأملوا كيف أنشئ ولماذا جعل حافظا للأبدان لعرفوا حقائق الأمور. وكذلك كل شهوة تعرض لهم لا ينظرون في عاقبتها بل في عاجل لذتها، وكم قد جنت عليهم من وقوع حد وقطع يد وفضيحة، فتعجيل اللذة يفوت الفضائل ويحصل الرذائل، وسببه عدم النظر في العواقب، وهذا شغل العقل، وذاك المذموم شغل الهوى. نسأل الله عز وجل يقظة ترينا العواقب وتكشف لنا الفضائل والمعائب، إنه قادر على ذلك. 177 المؤلف ذو همة عالية. خلقت لي همة عالية تطلب الغايات، فعلت السن وما بلغت ما أملت، فأخذت أسأل تطويل العمر وتقوية البدن وبلوغ الآمال، فأنكرت علي العادات وقالت ما جرت عادة بما تطلب، فقلت إنما أطلب من قادر يخرق العادات. وقد قيل لرجل لنا حويجة فقال اطلبوا لها رجيلا، وقيل لآخر جئناك في حاجة لا ترزأك فقال هل طلبتم لها سفاسف الناس. فإذا كان أهل الأنفة من أرباب الدنيا يقولون هذا، فلما لا نطمع في فضل كريم قادر؟ وقد سألته هذا السؤال في ربيع الآخر من 75، فإن مد لي أجل، الهامش عاش بعد ذلك 22 سنة، انتهى الهامش. فإن مد لي أجل وبلغت ما أملته نقلت هذا الفصل إلى ما بعد وبيته وأخبرت ببلوغ آمالي، وإن لم يتفق ذلك فسيدي أعلم بالمصالح، فإنه لا يمنع بخلا ولا حول إلا به. 178 الرياء في العبادة. ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي. وكانوا يسترون أنفسهم، واليوم ثياب القوم تشهرهم. وقد كان أيوب السختياني الهامش فقيه زاهد محدث جمع الفضائل، توفي سنة 31 للهجرة، انتهى الهامش. وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدميه ويقول: كانت الشهرة في التطويل، واليوم الشهرة في التقصير. فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع. فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل نعليه في يديه ويخرج للقاط، وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده، ومعروف يلتقط النوى الهامش. وكان الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يمتنع عن أموال الأمراء والأغنياء، فإذا احتاج تنكر وخرج إلى بساتين الغوطة فاشتغل فاعلا، انتهى الهامش. واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا ولقد رأيت من الناس عجبا، حتى من يتزي بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه. فقلت: فعجبا، هذه كانت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه لا جرم، والله سقطتم من عين الحق. فأسقطكم من غير من عين الخلق. فكم من يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق، ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم مئة وتسعة وسبعون تأديب الولد. والله ما ينفع تأديب الولد إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد الهامش. على الوالد أن يتبع الأمر باتخاذ الأسباب، وأن يسأل الله التوفيق فيؤدب ولده ما استطاع، ويدعو الله أن يجعله من الصالحين، انتهى الهامش. فإنه سبحانه إذا أراد شخصا رباه من طفولته وهداه إلى الصواب ودله على الرشاد وحبب إليه ما يصلح وصحبه من يصلح وبغض إليه ضد ذلك وقبح عنده سفساف الأمور، وعصمه من القبائح، وأخذ بيده كل ما عثر. وإذا أبغض شخصا تركه دائم التعثير ومتخبطا في كل حال، ولم يخلق أو لم يخلق له همة لطلب المعالي، وشغله بالرذائل عن الفضائل. وإن قال لما خصصت بهذا، قال الخطاب الذي لا يجاب: بما كسبت أيديكم. الهامش: هذه أمور لا مجال للعقل فيها، والمطلوب فيها الوقوف عند النصوص، ونصوص القرآن صريحة بأن العبد يدخل الجنة بعمله ويصلى النار بعمله، وفي القرآن الآيات الكثيرة بهذا المعنى. انتهى الهامش. 180 من الأدلة على الله. من أكبر الدليل على وجود الخالق سبحانه أن هذه النفس الناطقة المميزة المحركة للبدن على مقتضى إرادتها، والتي دبرت مصالحها وترقت إلى معرفة الأفلاك واكتسبت ما أمكن تحصيله من العلوم، وشاهدت الصانع في المصنوع فلم يحجبها ستر، وإن تكاثف لا يعرف مع هذا ماهيتها، لا يعرف مع هذا ماهيتها ولا كيفيتها ولا جوهرها ولا محلها بأشغالها. الهامش: بل نحن لا نعرف ماهية الكهرباء والمغناطيس، فإذا كان هذا مدى جهلنا بنفوسنا وبما حولنا، فكيف نطمع أن نبحث بعقولنا في صفات خالق هذه النفوس، وأن نبحث في الفضاء، وأن نبحث في القضاء والقدر، وأن نقول الصفة عين الموصوف أم لا، وهل هي قائمة بالذات أم لا، وما اليد وما الاستواء. انتهى الهامش. ولا يفهم من أين جاءت، ولا يدري أين تذهب، ولا كيف تعلقت بهذا الجسد، وهذا كله يوجب عليها أن لها مدبرا وخالقا، وكفى بذلك دليلا عليه، إذ لو كانت وجدت بها لما خفيت أحوالها، فسبحانه سبحانه. 181 تعلم الحديث خير من التنفل. سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع، فهم حفظة الشريعة، فأحسن الله جزاءهم. وأن الشيطان لا يتجافاهم خوفا منهم، فإنهم يقدرون على أذاه وهو لا يقدر على أذاهم. ولقد تلاعب بأهل الجهل والقليل الفهم، وكان من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم، ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به. وهذا لو فهموا قدح في الشريعة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني، وقد قال له ربه عز وجل: بلغ. فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق؟ وقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد كبشر الحافي، فإنه قال لعباس بن عبد العظيم: لا تجالس أصحاب الحديث. وقال لإسحاق بن الضيف: إنك صاحب حديث فأحب ألا تعود إلي. ثم اعتذر فقال: إنما الحديث فتنة إلا لمن أراد الله به، وإذا لم يعمل به فتركه أفضل. وهذا عجب منه، من أين له أن طلابه لا يريدون الله به وأنهم لا يعملون به؟ أوليس العمل به على ضربين؟ عمل يجب، وذلك لا يسع أحدا تركه، والثاني نافلة ولا يلزم. والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة، وما أظنه أراد إلا طريقة في دوام الجوع والتهجد، وذلك شيء لا يلام تاركه. فإن كان يريد أن لا يوغل فإن كان يريد أن لا يوغل في علوم الحديث فهذا خطأ، لأن جميع أقسامه محمودة. أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه، ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو عنه. 182. من عصى الله بطاعة غيره سلطه عليه. العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق، وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك. ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين وفتك به وصلب رأسه، وإن كان ذلك عن إرادة المأمون، ولكن بقي أثر ذلك في قلبه، فكان المأمون لا يقدر أن يراه. ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون، فقال له طاهر: لما تبكي؟ لا أبكى الله عينك، فلقد دانت لك البلاد. فقال: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن، ولن يخلو أحد من شجن. فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم 200,000 درهم وسأله أن يسأل المأمون لما بكى. فلما تغدى المأمون قال: يا حسين اسقني. قال: والله لا أسقيك حتى تقول لي لما بكيت. حين دخل عليك طاهر قال: يا حسين، وكيف عنيت بهذا حتى سألت عنه؟ قال: لغمي بذلك. قال: يا حسين، أمر أن إن خرج من رأسك قتلتك. قال: يا سيدي، ومتى أخرجت لك سرا؟ قال: إني ذكرت أخي محمدا وما ناله من الذلة، فخنقتني العبرة فاسترحت إلى إفاضتها، ولن يفوت طاهرا مني ما يكره. فأخبر حسين طاهرا بذلك، فركب طاهر إلى أحمد ابن أبي خالد فقال له: إن المعروف عندي ليس بضائع، فغيبني عن عينه. قال: سأفعل. فدخل على المأمون فقال: ما بت البارحة. قال: ولما؟ قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس. الهامش: أي أنهم لا يثبتون لعدوهم إلا هذا الزمن اليسير. انتهى الهامش. قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس، فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمه. قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين. فعقد له فمضى، فبقي مدة، ثم قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة. فقال له صاحب البريد الهامش: كان من تشكيلات الدولة مع كل وال صاحب بريد يكتب بخبره إلى الخليفة. انتهى الهامش. فقال له صاحب البريد: ما دعوت لأمير المؤمنين؟ قال: سهو فلا تكتب. ففعل ذلك في الجمعة الثانية والثالثة، فقال له: لابد أن أكتب لئلا يكتب التجار ويسبقوني. قال: أكتب. فكتب. فدعا المأمون أحمد بن أبي خالد وقال له: إن لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي وقال أنه لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي الله عهدا إن لم تشخص حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي لتذمن عقباك. فشخص وجعل يتلوم. فشخص وجعل يتلوم في الطريق ويعتل بالمرض، فوصل إلى الري وقد بلغته وفاة طاهر. الهامش يتلوم أي يتأخر ويتقاعس، وفي قوله فوصل إلى الري هو وضع طهران اليوم، والنسبة إليها رازي. انتهى الهامش. قلت: ولما خرج الراشد من بغداد وأرادوا تولية المقتفي، شهد جماعة من الشهود بأن الراشد لا يصلح للخلافة، فنزعوه وولي المقتفي. فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه، وقال: كان في من أعان على أبي جعفر. وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب الحق والصواب يرضى عنه من سخط عليه، ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة. الهامش هو العالم المحدث العادل، كان من نوادر الزمان، توفي سنة 60 و500 للهجرة. انتهى الهامش. ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة أن المستنجد بالله كتب إليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد، وأراد أن يستره من أبيه. قال: فقلت للواصل بالله: والله ما يمكنني أقرأه ولا أجيب عنه. فلما ولي الخلافة دخل عليه، فقلت: أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك. فقال: صدقت أنت الوزير. وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما ألحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص. فقال المسترشد لصاحب المخزن: خلصه لهم وخذ ما ضمنوا لنا. فأحضر ابن الرطبي، الهامش هو أحمد بن سلامة الفقيه الشافعي، توفي ببغداد سنة 27 و500 للهجرة. انتهى الهامش. فأحضر ابن الرطبي وعرض الأمر عليه، فقال: هذا أمر بظلم وما أحكم فيه. فقال: إن السلطان قد تقدم. الهامش أي أمر. انتهى الهامش. فقال: إن السلطان قد تقدم. قال: ما أفعل؟ فأحضر قاضيا آخر فبت الحكم، فأخبر الخليفة بالحال، فقال: أما ابن الرطبي فيشكر على ما قال، وأما الآخر فيعزل، وذلك لأنه بان له أن الحق ما قاله ابن الرطبي، وكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب ملك الملوك. فاستفتى الفقهاء فأجازوا ذلك، وامتنع من إجازته الماوردي، فعظم قدره عند السلطان. الهامش الماوردي هو علي بن محمد قاضي القضاة، له الكتاب العظيم الأحكام السلطانية وغيره، توفي سنة 50 و400 للهجرة. انتهى الهامش. ومثل هذا إذا تتبع كثير، فينبغي أن يحسن القصد لطاعة الخالق، وإن سخط المخلوق فإنه يعود صاغرا، ولا يسخط الخالق ولا يسخط الخالق فإنه يسخط المخلوق فيفوت فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا. 183: لا تعاشر من ليس له أصل ولا شرف. ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك إلى في الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن. أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله، وبعيد مما لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن. وأن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون صينة، وكذلك أيضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر. فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس، فالغالب السلامة، وإن وقع ذلك كان نادرا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل: أشر علي في من استعمل، أشر علي في من أستعمل. فقال: أما أرباب الدين فلا يريدونك، وأما أرباب الدنيا فلا تردهم، ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم عما لا يصلح. الهامش في قوله الأشراف أي الأشراف بأخلاقهم لا بأنسابهم، انتهى الهامش. وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدثني الحسين ابن يحيى عن إسحاق، الهامش هو إسحاق ابن إبراهيم المصعبي مدير الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، انتهى الهامش. قال: حدثني الحسين ابن يحيى عن إسحاق قال: دعاني المعتصم يوما فأدخلني معه الحمام، ثم خرج فخلى بي وقال: يا أبا إسحاق، في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه. إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا. قلت: ومن هم؟ قال: اصطنع طاهرا وابنه وآل سهل، فقد رأيت كيف هم، واصطنعت أنا الأفشين، فقد رأيت إلى ما آل أمره، وأشناس فلم أجده شيئا، وكذلك إيتاخ ووصيف. الهامش: هؤلاء كلهم من غلمان الأتراك الذين جاء بهم المعتصم فجعلهم قواد الدولة ورؤساءها، فكانت جناية على تاريخنا، انتهى الهامش. قال: يا أمير المؤمنين، ها هنا جواب على أمان من الغضب. فقال: قال لك ذاك. قلت: نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، واستعملت فروعا لا أصول لها فلم تنجب. الهامش: لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتقد، ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم السادة المذكورة الحشد، انتهى الهامش. فقال: يا أبا إسحاق، فقال: يا أبا إسحاق، مقاساة ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب. أما الصور فإنه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق، ومتى كان فيها عيب فالعيب في الباطن أيضا، فاحذر من به عاهة كالأقرع والأعمى، كالأقرع والأعمى وغير ذلك، فإن بواطنهم في الغالب ردية. الهامش: الله أعلم بصحة هذا الحكم، انتهى الهامش. ثم مع معرفة أصول المخالط وكمال صورته لا بد من التجربة قبل المخالطة، واستعمال الحذر، واستعمال الحذر لازم وإن كان كما ينبغي. 184 الذكاء والتلطف في طلب الأغراض. ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون، ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يكون مما يمكن أن يكون. ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة كالموافق لمعاشه ولصحة بدنه، وربما يجري له مصحوبه، فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغير الأحوال. وكذلك النظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها، وإيثار الكسل والدعة لما يجيء من بقاء الجهل، وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال، خصوصا إذا أريد من ذكي فإنه يفطن بأقل تلويح، ف فمن أراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال. وقد ذكر في كتب الحيل ما يشحذ الخواطر، وأتينا بجملة منه في كتاب الأذكياء، مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى أحدا، فجاز عليه بعض الوزراء فلم يرد ولم يقم، فقال ذلك الوزير لرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه وقد أمر له 100,000 فليحضر ليقبضها. فأخبره ذلك الرجل فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي، وإنما مقصوده أن يضع مني بالتردد عليه، فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه ويسرق أغراضه بصنوف الاحتيال، وينظر فيما يجوز وقوعه فليحترز منه كما ينظر صاحب الرقعة النقلات. وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا في إكرامه ليصيدوه، فإن كان قليل الفطنة وقع في الشرك، وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا. الهامش: وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا. الهامش: الجنية من جني الثمرة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، والخبية الخبيئة. انتهى الهامش. وأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من موتور، فإنك إذا آذيت شخصا فقد غرست في قلبه عداوة، فلا تأمن تفريع تلك الشجرة، ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود، ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود وإن حلف، فإن قاربته فكن منه على حذر. 185: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به. الهامش: إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. انتهى الهامش. فوا عجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه. وفي الحديث: استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان. الهامش: قال الشيخ ناصر: ضعيف. انتهى الهامش. ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بإفشائه راحة، خصوصا إذا كان مرضا أو هما أو عشقا، وهذه الأشياء في إفشائها قرينة. الهامش: كذا، ومقتضى المعنى أن في إفشائها راحة. انتهى الهامش. إنما اللازم كتمانه احتيال المحتال فيما يريد أن يحصل به غرضا، فيما يريد أن يحصل به غرضا، فإن سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه، فإنه إذا ظهر بطل ما يراد أن يفعل، بطل ما يراد أن يفعل، ولا عذر لمن أفشى هذا النوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورى بغيره، فإن قال قائل: إنما أحدث، قيل له: وكل حديث جاوز الاثنين شائع، وربما لم يكتم صديقك، كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب. الهامش: تطلق كلمة الصاحب على العامل والوزير، ومنه الصاحب ابن عباد، وكتاب الصحابة لابن المقفع، وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم، والسيد وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم كالسيد، وربما اختصروها بلسانهم فقالوا صب. انتهى الهامش. كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب فنمى الحديث إلى الصاحب وهرب، ففات السلطان مراده. وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه إلى أحد، ومن العجز إفشاء السر إلى الولد والزوجة، والمال من جملة السر، فإطلاعهم عليه إن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث، فإن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك المورث، وإن كان قليلا تبرموا بوجوده، وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات. وستر المصائب من جملة كتمان السر، لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب. وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، لأنه إن كان كبيرا استهرموه، وإن كان صغيرا احتقروه. الهامش: ومن أقوالهم اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك. انتهى الهامش. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم أميرا أو سلطانا فيقولون فيه، فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلاك. وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيا فأشاع سره. وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. وربما افش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده، ولا يتجاسر أن يطلق الزوجة ولا أن يهجر الصديق مخافة أن يظهر سره القبيح. فالحازم من عامل الناس بالظاهر، فلا يضيق صدره بسره، فلا يضيق صدره بسره. فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم يقدر أحد منهم أن يقول فيه ما يكره. ومن أعظم الأسرار الخلوات، فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من مخلوق. ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. 186. طريقة الحفظ: ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار، وخصوصا تكرار ما ليس لها في نفس تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع، فإن لها لذة في إعادتها وإن كان يصعب، لأنها تلتذ به مرة ومرتين، فإذا زاد التكرار صعب عليها. ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع، فتراها تخلد إلى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ، لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، فهو في المعنى كالماء الجاري، لأنه جزء بعد جزء. وكذلك من ينسخ ما يحب أن يسمعه أو يصنف، فإنه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الإعادة، إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول، ويجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ، ويحذر من تفلتها إلى النسخ عن الإعادة فيقهرها، فإنه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعى، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. الهامش: هو رجل الكسعي هو رجل من العرب يضرب به المثل في الندم، وخبره مع قوسه في مجمع الأمثال للميداني، وهو أجمع كتاب لأمثال العرب، وإن كانت أكثر قصصه موضوعة لا أصل لها. انتهى الهامش. وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تلحظ، وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده ثم يتركه فينساه، فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه، فينبغي أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ. 187. العزلة للعالم والعابد. ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق، خصوصا للعالم والزاهد، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا، بنكمة أو حسودا على نعمة، ومن يأخذ عليك غلطاتك، فيا للعزلة ما ألذها. سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وأحوال المداجاة وتضيع الوقت. الهامش: قد أكثر المؤلف الكلام في العزلة، والحق فيها ما قاله هو في كتابه منهاج القاصدين الذي اختصر فيه الأحياء للغزالي انتهى الهامش. ثم خلا فيها القلب بالفكر، لأنه مستلذ عنه بالمخالطة، فدبر أمر دنياه وآخرته. فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعى بالأخلاط فيذيبها، وما رأيت مثل ما يصنع المخالط، لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم، فيشتغل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فجالس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق. الهامش: أي للرحيل. انتهى الهامش. وما تزود، فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى. ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة. وأما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه، والنظر في سير السلف مقومه، والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته. فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه، وتشبث بأذيال محبته، تضاعفت لذاته، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها، فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. وكذلك الزاهد تعبده أنيسه ومعبوده جليسه، فإن كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغاب عنه. إنما اعتزل ما يؤذي، فهما في الوحدة بين جماعة. إنما اعتزل ما يؤذي فهما في الوحدة بين جماعة فهذان رجلان قد سلم من شر الخلق، وسلم الخلق من شرورهما، بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين، ينتفع بكلامهما السابع، وتجري موعظتهما المدامع، وتنتشر هيبتهما في المجامع. فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها، ليثمر له الصبر العسل. وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، يجتلب ويجتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا، يجتلب ويجتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه أمثاله. ثم أين الأنفة من الذل للفساق؟ فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به، وكأنه به وقد وقع في بادية جرز وقفر مهلك. الهامش في قوله في بادية جرز أي مقفرة، انتهى الهامش. في بادية جرز وقفر مهلك في تلك البراري. وكذلك المتزهد إذا خالط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق، فيفوته الحظان، لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة، الهامش أي لذيذة، انتهى الهامش. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة يستصلحنا فيها لمناجاته، ويلهم كلا منا طلب نجاته، إنه قريب مجيب. 188 التزود للآخرة. ما أبلها من لا يعلم متى يأتيه الموت ولا يستعد للقائه، وأشد الناس بلها وتغفيلا من قد عبر 60 وقارب 70، فإنما بينهما هو معترك المنايا، ومن نازل المعترك استعد وهو غافل عن الاستعداد. قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الأشيب، قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الأشيب. والله إن الضحك من الشيخ ما له معنى، وإن المزاح منه بارد المعنى، وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي. وهل بقي لابن 60 منزل؟ فإن طمع في 70 فإنما يرتقي إليها بعناء شديد، إن قام دفع الأرض، وإن مشى لهث، وإن قعد تنفس، ويرى شهوات الدنيا ولا يقدر على تناولها، فإن أكل كد المعدة وصعب الهضم، وإن وطئ آذى المرأة، ووقع دنفا لا يقدر على رد ما ذهب من القوة إلى مدة طويلة، فهو يعيش عيش الأسير. فإن طمع في 80 فهو يزحف إليها زحف الصغير، وعشر 80 من خاضها فإن للممات فيها فنون. فالعاقل من فهم مقادير الزمان، فإنه فيما قيل قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار، إلا أن يرزق فطنة، ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم، فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة، فإذا بلغ 40 انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل، ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن. كان الفتى يرقى من العمر كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز 40 وينحط، كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز 40 وينحط، فينبغي له عند تمام الأربعين أن يجعل جل همته التزود للآخرة، ويكون كل تلمحه لما بين يديه، وأن يأخذ في الاستعداد للرحيل، وإن كان الخطاب بهذا لابن عشرين، إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير، فإذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه في الأجل وجاز من الزمن، فليقبل بكليته إلى جمع زاده وتهيئ الآلات السفر وليعتقد كل يوم يحيا فيه لغنيمة ما هي في الحساب، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، فإنه لا محرك كهو. الهامش: هكذا بالأصل. انتهى الهامش. وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده، فإذا دخل في 10 الثمانين فليس إلا الوداع، وما بقي بمكة. الهامش: نقص في الكلام والتقدير، وما بقي بمكة إلا منقطع. انتهى الهامش. العمر تجارة الأنفس، أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال. والله الموفق. 189. النهي عن علم الكلام. ما نهي السلف عن الخوض في الكلام إلا لأمر عظيم، وهو أن الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصره، فربما تحير فخرج إلى الحجب. لأن إذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل وبهت الحس، لأنه الهامش الضمير يرجع إلى الإنسان. انتهى الهامش. لأنه لا يعرف شيئا لا بداية له، لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض، فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه. وإذا نظرنا في أفعاله رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه، ولا نطلع على تلك الحكمة. فالأولى للعاقل أن يكف كف التطلع إلى ما لا يطيق النظر إليه. ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق بمصنوعاته، وأجاز بعثة نبي واستدل بمعجزاته، كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغنى عنه. وإذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله، حتى يسمع كلام الله كفى. وأما من تحذلق فقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو، والقراءة هي المقروء أو غير المقروء، فيضيع الزمان في غير تحصيل. والمقصود العمل بما فهم. وقد حكي أن ملكا كتب إلى عماله في البلدان: أني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا، ففعلوا إلا واحدا منهم، فإنه قعد يتفكر في الكتاب فيقول: أترى كتبه بمداد أو بحبر؟ أترى كتبه أو كتبه قائما أو قاعدا؟ فما زال يتفكر حتى قدم الملك ولم يعمل مما أمره به شيئا، فأحسن جوائز الكل وقتل هذا. 190. لذة العلم أعظم اللذات. لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، واللذة فيها شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الأفضال على الخلق وحلاوة الإفضال على الخلق. فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذاك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. وأي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل، وفي حال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأن لم تكن، ثم يثمر الضعف في البدن. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة؟ الهامش: الفضل الزيادة، أي المال الزائد عن الحاجة. انتهى الهامش. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة؟ فإنه مستعبد للخازن يبيت حذرا عليه ويدعوه قليله إلى كثيره. وأي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه، فإن ازداد الأكل خاطر بنفسه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما معاش. 191. الرد على المجسمة والفلاسفة. أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق، فإن الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم، ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قالوا إنه يعلم الجمل لا التفاصيل، ولما رأوا تلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتها وقالوا الإعادة رجوع الأرواح إلى معادنها. وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج إلى الكفر، فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم حملوا أوصافه على ما يعقلون، وكذلك تدبيره عز وجل، فإن من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذبح الحيوان لا يستحسن، والأمراض تستقبح، وقسمة الغنى للأبلة، والفقر للجلد العاقل أمرا ينافي الحكمة، وهذا في الأوضاع بين الخلق. فأما الخالق سبحانه فإن العقل لا ينتهي إلى حكمته، بلى قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته، فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل. ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر فقال أنا خير منه، وقال خليفته الهامش: فتن الناس بلزومياته، وفيها الكفر الصريح الذي لا يزول، وفيه الكفر الصريح الذي لا يؤول. انتهى الهامش. وهو أبو العلاء المعري: رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أترى نقدر على تعليل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته؟ وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ فإذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه، ويتقلب جائعا والدنيا ملك يده، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالقه، أوليس هذا مما يحير؟ فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه، فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه. 192. معالي الأمور تحتاج إلى تعب. تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه. تأملت عجبا وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. ونحو هذا تحصيل المال، فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسفار والتعب الكثير، وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود، فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبول، وربما آل إلى الفقر. وكذلك الشجاعة، فإنها لا تحصل إلا بالمخاطرة بالنفس. قال الشاعر الهامش المتنبي وفي شعره ضلالات، وإن لم يبلغ فيها مبلغ شيخ المعرة ولا الشاعر الكافر ابن هانئ. انتهى الهامش. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة، فإنه يزيد على قدر قوة الاجتهاد والتعبد، أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس، أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع. وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى، والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشر، ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق. ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم، ويجتهدون في كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة. فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون. وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا، لأنه يرى نفسه وعمله لسيده. الهامش أي لا يرى عمله أبدا. انتهى الهامش. وبالعكس من المذكور من أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات، فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة. ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران. ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد. ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال. فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له، انتهب حتى اللحظة وزاحم كل فضيلة فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال للرجل اقرأ وارق فإن فمنزلك عند آخر آية تقرأها؟ فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا. 193. كمال الإيمان. ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب، إنما المؤمن هو الكامل الإيمان، ولا يختلج في قلبه اعتراض ولا يساكن فيما يجري وسوسة، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته، فإن اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس. والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء، فأما إذا رأينا مثل يحيى بن زكريا تسلط عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذبح، فوربما اختلج في الطبع أن يقول فهل لا رد عنه من جعله نبيا. وكذلك كل تسلط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم، فإن هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كفرا، وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت، ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويعافي العصاة ويمرض المتقين، لم يبقى إلا التسليم للمالك، وإن أمض وأرمض. وقد ذهب يوسف ابن يعقوب عليهما السلام فبكى يعقوب 80 سنة ولم ييأس، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فأجيب بعد 40 سنة، وكان يذبح الأنبياء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة، وصلب السحرة وقطع أيديهم، وكم من بلية نزلت بمعظم القدر، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. فهناك يبين معنى قوله ورضوا عنه، وها هنا يظهر قدر قوة الإيمان لا في ركعات. قال الحسن البصري استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. 194. الرد على علماء الكلام. أضر ما على العوام المتكلمون، فإنهم يخبطون عقائدهم بما يسمعونه منهم. فمن أقبح الأشياء أن يحضر العامي الذي لا يعرف أركان الصلاة ولا الربا في البيع مجلس الوعظ فلا ينهاه عن التواني في الصلاة ولا يعلمه الخلاص من الربا، بل يقول له القرآن قائم بالذات والذي عندنا مخلوق، فيهون القرآن عند ذلك العامي فيحلف به على الكذب. ويح المتكلم لو كان له فهم لعلم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة وسماها بيته والعرش وذكر استواءه عليه وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك، وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات، وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح. وكذلك عظم أمر القرآن ونهى المحدث أن يمس المصحف، فآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به، فهؤلاء على معاندة الشريعة لأنهم يهينون ما عظم الشرع، وهو الإيغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها. هيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف، أوليس الشرب الأول وما تكلموا في شيء من هذا، وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول؟ ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب، ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان. الهامش أي كائنا من كان. انتهى الهامش. ثم بالله تأملوا، أليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى لا تأكلوا الربا، وهجر الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا؟ فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروءة وتلاوة ومتلو وقديم ومحدث؟ الهامش وإن العلو حقيقي أو مجازي، واليد هي القدرة أو هي على ظاهرها. انتهى الهامش. فإن قيل فلا بد من اعتقاد، قلنا طريق السلف أوضح محجة، لأن لا نقوله تقليدا بل بالدليل، ولكن لم نستفده عن جوهر وعرض وجزء لا يتجزأ، بل بأدلة النقل مع مساعدة العقل من غير بحث عما لا يحتاج إليه، وليس هذا مكان الشرح. 195 لا ينبغي الحزن للموت. ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخيل إلا بلي الأبدان في القبور فأحزن لذلك. فمرت بي أحاديث كانت تمر بي ولا أتفكر فيها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. فرأيت أن الرحيل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء، لأنه مركب تفكك وفسد وسيبنى جديدا يوم البعث، فلا ينبغي أن يتفكر في بلاه. ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة، فلا يبقى كبير حزن، وأن اللقاء للأحباب عن قرب، وإنما يبقى الأسف لتعلق الخلق بالصور، فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه. والجسد ليس هو الآدمي، إنما هو مركبه، فالأرواح لا ينالها البلاء، والأبدان ليست بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك فرميته في حفرة، فهل عندك خبر مما يلقى في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس، لا تدري النفس ما يلقى، ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبلاه. واذكر تنعم الأرواح وقرب التجديد وعجل اللقاء، والفكر في تحقيق هذا يهن الحزن ويسهل الأمر. 196 احفظ لسانك ومذهبك. ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به ثم ينظر فيما يجني، فرب رجل وثق بصديق فتكلم عن سلطان بأمر فبلغه فأهلكه، أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة. وكذلك ينبغي كتم المذاهب، فإنه ما يربح مظهرها إلا المعاداة. ولما صرح الشريف أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة أخذ وحبس حتى مات، وكان المقصود قطع الفتن وإصلاح الرعية، فإنه أهم إلى السلطان من التعصب لمذهب. 197. حكمة الأقدار. رأيت كثيرا من المتغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار أو السخط بالأقدار، وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض، وفيهم من خرج إلى الكفر ورأى أن ما يجري كالعبث وقال ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد، والابتلاء ممن هو غني عن أذانا. فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا إن حضر عقلك وقلبك حدثتك، وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وإنصاف فالحديث معك ضائع. ويحك، أحضر عقلك واسمع ما أقول. أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك، وللمالك أن يتصرف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم والحكيم لا يعبث؟ وأنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيئا، فإنه قد سمعنا عن جالينوس أنه قال ما أدري أحكيم هو أم لا. والسبب في قوله هذا أنه رأى نقضا بعد إحكام، فقاس الحال على أحوال الخلق، وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم، وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم. وجوابه لو كان حاضرا أن يقال بماذا بان لك أن النقض ليس بحكمة؟ أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك؟ وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال؟ الهامش: هذا جواب عظيم، رحمة الله على المؤلف. انتهى الهامش. وهذه المحنة التي جرت لإبليس، فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله، فلو تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل، وأن حكمته أوفى من كل حكيم، لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول. فهذا إذا تأمله المنصف زال عنه الشك. وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله تعالى أله البنات ولكم البنون، أي جعل لنفسه الناقصات وأعطاكم الكاملين. فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسنا، ونقول هذا فعل عالم حكيم، ولكن ما يبين لنا معناه. وليس هذا بعجب، فإن موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل، فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعن، فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضر، أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع ويمضغ، ولسنا نملك تلك الأفعال ولا ننكر الإفساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه، فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه باطن ولا نعلبه فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه باطنا ولا نعلمه. ومن أجهل الجهال العبد المملوك إذا طلب أن يطلع على سر مولاه، فإن فرضه التسليم للاعتراض. ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفى. ولقد تأملت حالة عجيبة، يجوز أن يكون المقصود بالموت هي أن الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الإحساس، فلو أنه لم ينقض هذه البنية لتخيل للإنسان أنه صنع لا بصانع، أو أنه صنع لا بصانع، فإذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد، وتدرك عجائب الأمور بعد رحيلها. فإذا ردت إلى البدن عرفت ضرورة أنها مخلوقة لمن أعادها، وتذكرت حالها في الدنيا، فإن الأفكار تعاد كما تعاد الأبدان. فيقول قائلهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ومتى رأت ما قد وعدت به من أمور الآخرة أيقنت يقينا لا شك معه، ولا يحصل هذا بإعادة ميت سواها، وإنما يحصل برؤية هذا الأمر فيها، فيبني بنية تقبل البقاء، فيبنى بنية تقبل البقاء وتسكن جنة لا ينقضي دوامها. فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق، لأنها آمنت بما وعد، وصبرت بما ابتلى، وسلمت لأقداره، فلم تعترض، ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها. فهذه هي التي يقال لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الشاك والكافر فيحق لهما الدخول إلى النار واللبث فيها، لأنهما رأي الأدلة ولم يستفيد، ونازع الحكيم واعترض عليه. فلما لم تنتفع بالدليل في الدنيا لم تنتفع بالموت والإعادة، ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده. ثم الويل للمعترض، أيرد اعتراضه الأقدار؟ فما يستفيد إلا الخزي، نعوذ بالله ممن خذل. مئة وثمانية وتسعون: الصبر على المرض والموت. لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك، إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن، إما لطلب الأجر بما يعاني، أو لبيان أثر الرضا بالقضاء، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أين هي في زمان العافية. ذهب البلاء وحصل الثواب، كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر، ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب؟ فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس، وقد هان ما يلقى، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة. ولا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلا، فإن ذلك شأن المركب الهامش، يعني الجسد، انتهى الهامش. أما الراكب ففي الجنة أو في النار. وإنما ينبغي أن يقع في الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية، ثم يختار تحصيل الأفضل فالأفضل في زمان الاغتنام. وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل ها هنا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار، فيا طول راحة التعب، ويا فرحة المغموم، ويا سرور المحزون. ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع، هان عليه كل بلاء وشدة. 199. ينبغي التلطف بالبدن بنوع غفلة عن الموت. حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له، فرأيت من ذم الناس للدنيا وعيب من سكن إليها، والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع أمرا كبيرا من الحاضرين. فقلت نعم ما قلتم، فقلت نعم ما قلتم، ولكن اسمعوا مني ما لم تسمعوه. أعجب الأشياء أن العاقل إذا علم قرب هذا المصرع منه أوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف، أوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف. وقد اشتد ذلك بأقوام فهاموا في البراري، وطووا الأيام بالمجاعة، وداموا على سهر الليل، ولازموا المقابر، فهلكوا سريعا. ولعمري إنما خافوه يستحق أكثر من هذا الفعل، ولكن نرى العقل الذي أوجب هذا القلق قد أمر بما يوجب السكون، فقال إنما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب، ولا بد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير، ولا يحصل في العقل دوام السهر وطول القلق، لأنه يؤثر في البدن فيفوت أكثر المقصود. كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا، فإذا هجر الدسم نشف الدماغ، وإذا دام على السهر قوي اليبس، وإذا لازم الحزن مرض القلب. فلا بد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه، وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي له، وإلا فمتى دام المؤذي عجل التلف. ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل، فيقول إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فصم وافطر، وقم ونم، وقم ونم. ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويحث على النكاح. ودوام القلق واليبس يترك الزوجة كالأرملة، والولد كاليتيم، ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق. ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل ما عنده من الخوف فيمازح، ويسابق عائشة، ويكثر من التزوج، وكان يتلطف ببدنه فيختار الماء البائت الهامش، لأنه يصفو بترسب ما قد يكون فيه من العكر. انتهى الهامش. فيختار الماء البائت، ويحب الحلوى واللحم. ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء، ولا حفظ العلم، ولا كتب الحديث. لأن من يقول ربما مت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع ويصنف؟ فلا يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن ذكر الموت حق ذكره، فإنها نعمة من الله سبحانه، بها تقوم الدنيا ويصلح الدين. وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال للمحاسبة للنفس، وتضيع الزمان في غير التزود. وربما قويت فحملت على المعاصي، فأما إذا كانت بقدر كانت كالملح في الطعام لا بد منه، فإن كثر صار الطعام زعافا. فالغفلة تمدح إذا كانت بقدر كما بينا، ومتى زادت وقع الذم. فافهم ما قلته، ولا تقل فلان شديد اليقظة ما ينام الليل وفلان غافل ينام أكثر الليل، فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم. والسلام.